أنا ساب متزوج وزوجتي حامل ولقد تركتها عند أهلها ولها الآن ما يقارب السنة، وأنا لا أحبها وأكرهها، هل علي إثم علي في تركها؟ أنا ساب متزوج وزوجتي حامل ولقد تركتها عند أهلها ولها الآن ما يقارب السنة، وأنا لا أحبها وأكرهها، هل علي إثم علي في تركها؟ نعم نعم، إذا كانت تطلب الطلاق عليك إثم، إما أن تطلقها وإما أن تقوم بحقها. أما إذا كانت راضية وسامحة عنك تقول لا لا طلق، ترجو أن الله يهديك وأنك ترجع إليها فلا بأس. أما إذا كانت تقول لا أما قم بالواجب ولا طلقني، فعليك أن تقوم بالواجب ولا تطلق الطلاق، أحد الأمر. أما إذا كانت عند أهلها وسامحة ولا تطلب طلاقها ولا عندها خلاف، فأنت فكر واستخير الله، شاور أصحابك وأقاربك إذا كانت طيبة من أهل الخير والصلاة والاستقامة فلا تطلقها ولو كرهت. الله يقول فعسى أن تكرهوا شيء ويجعل الله خيرا كثيرا. ربما أنك إذا رجعت إليها تزكو في نفسك وترى منها ما يسرك فتعجبك بعد ذلك، لا تعجبك.